وأسلمنا ولا المؤمنون الذين آمنوا بالله

فقال الكافرون

نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد Thank you. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال لا تستطيعوا لدي وكيل

لهم ما يشاءون